السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. تعالى مجد ربنا عزا وسلطانا، والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا أفاض علينا سوابغ نعمه جودا وامتنانا، والله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا فضلا من ربنا وإحسانا. والحمد لله هو أهل الحمد والمجد والثناء، والمرجو والمؤمل صفحا وعفوا وغفرانا. أحمده حمد عابد لربه، وأكبره تكبير معترف بذنبه سبحانه وبحمده، عز في علاه وجل في سماه، من ذكره ذكره ومن شكره زاده ومن توكل عليه كفاه. لا إله إلا الله والله أكبر. خلق كل شيء فقدره، وشرع الشرع فيسره. أحمده حمد الشاكرين، وأسأله معونة الصابرين، وأستجير به من العذاب المهين. طاعته أفضل مكتسب، وتقواه أعلى نسب، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون علوا كبيرا، شهادة مدخرة ليوم كان شره مستطيرا. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، جاء بصوادق الخبر وقوارع العبر، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله السادة الأطهار الغرر، وأصحابه الميامين سادة البشر، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على الأثر. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. نال السعادة وبلغ السيادة من بات آمنا في سربه، طائعا لربه، راضيا بكسبه، غناه في قلبه، علم أن الدنيا خداعة لا تساوي هم ساعة. من قنع منها باليسير هان عليه اليسير، هان عليه العسير. ليست السعادة فيها، ليست السعادة فيها أن تعمل ما تحبه، ولكن السعادة أن تحب ما تعمله. والصبر دواء العناء، والحب في الله توفيق من رب السماء. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. أيها المسلمون، عيدكم مبارك، وتقبل الله صيامكم وقيامكم وسائر طاعاتكم. هنيئا لكم ما صمتم وما أفطرتم، وهنيئا لكم ما فرحتم بيوم صومكم ويوم فطركم. هنيئا لكم إقبالكم على ربكم بالتكبير والتحميد والتهليل. أما شهر رمضان، أما شهر رمضان المبارك، فغير مودع ودعناك، وغير مقلي فارقناك. نهارك صدقة وصيام، وليلك قراءة وقيام. فلك من أهل الإسلام التحية والسلام. عيدنا أهل الإسلام عيد غبطة في الدين والطاعة، وبهجة في الدنيا والحياة، فرحة بانتصار الإرادات الخيرة، والرضا بطاعة المولى جل وعلا، والبعد عن إغواء الشيطان. عيدنا عيد تزاور وصلة وقربى، وصفح وعفو، وتسامح وصفو. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين، الإنسان مدني بطبعه، خلقه الله اجتماعيا محتاجا إلى الناس في طعامه وشرابه وملبسه ومسكنه ومركبه وفشانه كله، زراعة وتجارة وتعليما وعلاجا وصناعة، وما لا يحصى من الحاجات والعلاقات وترابط المصالح. ومن أجل هذا فإن أخلاق الإنسان وحسن طبائعه لا تظهر إلا من خلال علاقاته بمن حوله من الأقرباء والأصدقاء والغرباء. أما الانزواء فليس من صفات الإنسان السوي فضلا عن المؤمن الصالح. وفي الحديث المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: وأحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم. بل لقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ فقال: إدخال السرور على مؤمن، أو أن تشبع جوعته، أو أن تسر عورته. رواه الطبراني من حديث عمر، وإسناده حسن لغيره. ويقول الإمام مالك رحمه الله: وقد سئل أي الأعمال تحب؟ قال: إدخال السرور على المسلمين. الله أكبر، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر المسلمين، المسلمون كالجسد الواحد، إذا اشتكى بعضه اشتكى كله، وإذا فرح بعضه فرح كله. المسلم يفرح لفرح أخيه ويشاركه سروره وابتهاجه، كما أنه يحزن لحزنه ويصبره ويواسيه. وها هو هذا العيد يمر على هذه الأمة وهي في أنحاء كثيرة تمر بأزمات ومحن ومصائب وفتن، تكالب عليها أعداؤها وأجلب عليها بعض أبنائها، فما أحوج هؤلاء المبتلين للمواساة وإدخال السرور وجلب المفرحات، وليسعد النطق كما يسعد الحال من يتامى وأرامل ومشردين وغرباء ولاجئين وفقراء ومساكين ومستضعفين. إنه العيد يأتي على بعض الديار أمتنا وقد ذلوا بعد عز، وذاقوا ألوانا من البؤس، كانوا في رغد من العيش ووفرة من النعيم، فحل محل البهجة الأنين ومحل الفرحة البكاء. كل هؤلاء يحتاجون إلى إدخال السرور عليهم في لفتات طاهرة من قلوب مؤمنة وألسنة صادقة وأيد ندية وصدور بيضاء نقية. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. معاشر المسلمين، ومدخلات السرور وجالبات البهجة لا تقع تحت حصر، فليس المال وحده هو جالب السرور وزارع البهجة، بل أبواب الإحسان واسعة من القول الحسن والفعل الجميل والخلق الكريم والمشاركة الوجدانية. إنها أبواب واسعة بقدر اتساع نعم الله التي لا تحصى، فهي كلها ميادين للفرح والسرور والابتهاج. وأول جالبة السرور وأولاها، أحسن الله إليكم وبارك لكم في عيدكم، تحقيق التوحيد. أولها تحقيق التوحيد والإيمان بالله وحسن الاعتماد عليه والتوكل عليه وتفويض الأمور إليه، وأن يوطن المرء نفسه ألا يتعلق بالناس ولا ينتظر منهم جزاء ولا شكورا، مع عمران القلب واللسان بذكره والتفكر في نعمه وآلائه التي لا تحصى، والتحدث بهذه النعم ظاهرا وباطنا. ومن جالبات السرور إظهار الفرح والابتهاج أثناء اللقاء بالإخوان، وتجنب العبوس والعبوس والتقطيب. فتبسمك في وجه أخيك صدقة، الابتسامة حفظك الله لا تتنافى مع الوقار ولا الخشوع ولا حسن التعبد. فهذا أبو أيوب السختياني رحمه الله كان بكاء في الليل بساما في النهار، قال عنه أصحابه: ما رأينا أحدا أكثر تبسما في وجوه الرجال منه. فالابتسامة مما يثري السرور وينشر عبق الفرحة ويلطف الأجواء وينزع أكدار الكآبة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم فليسعهم منكم بسط الوجه وحسن الخلق. والإمام الذهبي يقول: هذا هو خلق الإسلام، فأعلى المقامات من كان بكاء بالليل بساما بالنهار. وقال: ينبغي لمن كان عبوسا منقبضا أن يبتسم ويحسن خلقه ويحسن خلقه ويمقت نفسه على رداءة خلقه. كيف بارك الله لكم، كيف بارك الله فيكم إذا صاحب الابتسامة كلمة طيبة. فالكلمة الطيبة صدقة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ويدخل في ذلك بارك الله فيكم ترك المفاصلة والاستقصاء في البيع مع أصحاب المحلات الصغيرة بقصد إدخال السرور عليهم والتنازل عن بعض الدراهمات من أجل هذا الغرض النبيل. فابتسموا رحمكم الله وانشروا الابتسامة وأظهروا مشاعركم السارة. ومما يجلب السرور التهنئة، فهي مشاركة بالدعاء والتبريك بما يسر أخاك ويرضيه. وفيها من التواد والتراحم والتعاطف ما لا يخفى. التهنئة محبة من القلب وسلامة في الصدر وبعد عن الحسد، ومشاركة في الفرح للنعمة التي حصلت لأخيك من نجاح وسلامة وربح وتحصيل عمل ورزق بمولود ومنزل جديد ومناسبات له سعيدة. وعند الطبراني في مسند الشاميين والخرائطي في مكارم الأخلاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أتدرون ما حق الجار؟ إن استعان بك أعنته، وإن استقرضك أقرضته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته. الحديث. ومن أظهر المناسبات التي ينبغي أن تبشر فيها التهنئة مناسبتكم هذه، مناسبة عيد الفطر السعيد. فهنيئا لكم عيدكم، وتقبل الله صيامكم وأعاده على أمتنا بالعز والنصر والتمكين. يقول محمد بن زياد: كنت مع أبي أمامة الباهلي وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا إذا رجعوا من العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنك. قال أحمد: إسناد حديث أبي أمامة جيد. وعن جبير بن نفير قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم البعض: تقبل الله منا ومنكم. وإسناده حسن. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. معاشر الأحبة، ومن أعظم ما يجب السرور تبادل الهدايا، فتهادوا تحابوا، فالهدية توثق العلاقات وتنزع سخائم الصدور. جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما بثوب له أعلام أي خطوط، فقال عليه الصلاة والسلام: أين أم خالد؟ وهي طفلة صغيرة بنت لأبي العاص، كانت قد ولدت في الحبشة. فجاء بالصبية إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يلبسها الثوب وهي تنظر إلى أعلامه وإلى الثوب فرحة مسرورة. فلما ألبسها الثوب جعل يشير إلى أعلام الثوب يعني الخطوط الملونة ويقول: هذا سنة يا أم خالد، هذا سنة يا أم خالد، أي جميل بلغة الحبشة، بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. كله من أجل إدخال السرور على هذه الطفلة الصغيرة ومشاركتها في مشاعرها الطفولية الصغيرة. ومر بعض السلف على أطفال يلعبون فمضى واشترى جوزا وهو نوع من الحلوى فجعل يوزعه على الأطفال ثم مضى. فقيل له في ذلك فقال: أكسب أجرا وأدخل سرورا ويفرحهم مال يسير. ومما يجب السرور إجابة دعوة أخيك وزيارته وتفقده بالسؤال عنه هاتفيا أو حضوريا أو كتابيا، ومشاركته في أفراحه ومناسباته وتبادل المزاح والطرائف، فالمزاح خير من تصنع الرزانة والثقل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستأثر بالفرح وحده، وإنما كان يسعى ليشرك أصحابه في فرحه. فقد جاء في حديث الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن تميما أتاني فأخبرني خبرا منعني القيلولة من الفرح. قرة العين، فأحببت أن أنشر عليكم فرح نبيكم بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة واصيا. ومما يشر الود ويجب السرور أيها الأحبة إلقاء التحية وإفشاء السلام والبشاشة في الوجه والمصافحة والمعانقة ودعوة أخيك بأحب الأسماء إليه. الحياة حفظكم الله بين المحبين جميلة، ولو غشاها الفقر والفاقة. ولا تنسوا حفظكم الله وبارك لكم في عيدكم وزاد من مسراتكم، لا تنسوا قضاء الحوائج والإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف، فذلكم من أعظم ما يسجل به السرور ويدفع به الهموم والغموم، تقضي له دينا وتنفس له كربا وتيسر على محسن تواسيه وتسريه. وفي الحديث: لأن أمشي مع أخي في حاجة أخيه حتى أثبتها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا الشهر. وبعد، حفظكم الله، فالفرح والسرور وإدخالهم على الإخوان مطلب مشروع وغاية مبتغاه وهدف منشود، وحق كل إنسان أن يسعى إلى فرح قلبه وزوال همه وهم إخوانه وتبديد الأحزان ودفع الآلام. إنه مطلب كريم يحفظ توازن الفرد والمجموعة حتى لا تطحنهم الآلام برحاحة. فاجتهدوا حفظكم الله وجعل كل أيامكم سرورا وسعادة. اجتهدوا في إدخال السرور على آبائكم وأمهاتكم وأبنائكم وبناتكم وإخوانكم وأخواتكم وأقاربكم الأقرب فالأقرب، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نفعنا الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطية فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. والحمد لله ما لرزقه من نفاد، والله أكبر يعلم السر وما يختلج في الفؤاد. والحمد لله سبح بحمده الحي والجماد، والله أكبر وهو المتوحد بصفات الكبرياء والجلال. والحمد لله ذي العطاء والنوال، أحمده على ما أولى وهدى وأشكره على ما وهب وأعطى، فهو ذو الإنعام والإفضال. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكبير المتعال، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، شريف النسب وكريم الخصال، أحكم الأحكام وبين الحرام والحلال، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب وأشرف آل والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا مزيدا دائما بالغدو والأصال. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، العيد مناسبة كريمة لتصافي القلوب ومصالحة النفوس، مناسبة لغسل أدران الحقد والحسد وإزالة كوامن العداوة والبغضاء. ولعل في مواقع التواصل الاجتماعي والمجموعات التي ينشئها الأقارب والأصدقاء وذو الاهتمامات والمتابعات، لعل في هذه المواقع طرائق حسنة، لعل في هذه المواقع والمجموعات طرائق حسنة وأبوابا متسعة للكلام الطيب وإدخال السرور وحسن الحديث ولطيف المتابعة ورقيق السؤال وتبادل عبارات المرح المباح. العيد عيد فرح وسرور لمن طابت سريرته وخلصت نيته وحسن للناس خلقه ولان في الخطاب كلامه. عيد من أحسن لمن أساء، وعيد من عفا لمن هفى. إدخال السرور شيء هين، تسر أخاك بكلمة أو ابتسامة أو ما تيسر من عطاء أو هدية، تسره بإجابة دعوة أو زيارة. أين هذا ممن قل نصيبه، ممن هو كثير الثياب قليل الثواب، كاسي البدن عاري القلب ممتلئ الجيب خالي الصحيفة، مذكور في الأرض مهجور في السماء عياذا بالله. العيد لمن اتقى مظالم العباد وخاف يوم التناب، العيد لمن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. فافرحوا وادخلوا فرحا على كل من حولكم، فالفرح أعلى أنواع نعيم القلب ولذته وبهجته. السرور والفرح لذة لنيل مشتهى، بل قالوا إن الفرح فوق الرضا، فالرضا طمأنينة وسكون وانشراح، أما الفرح فلذة وبهجة وسرور. فكل فرح راض وليس كل راض فرحا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ثم اعلموا رحمكم الله أن من أعمال هذا اليوم إخراج زكاة الفطر، فأخرجوها طيبة بها نفوسكم، ومقدارها صاع من غالب قوت البلد كالأرز والبر والتمر عن كل مسلم، ووقت إخراجها الفاضل يوم العيد قبل الصلاة. ومن مظاهر الإحسان بعد رمضان استدامة العبد على نهج الطاعة والاستقامة وإتباع الحسنة الحسنة، وقد ندبكم نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم لأن تتبعوا رمضان بست من شوال، فمن فعل فكأنما صام الدهر كله. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وسائر الطاعات والأعمال الصالحات. ثم صلوا وسلموا على رحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم، فقال عز قائلا عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحمي حوزة الدين، وانصر عبادك المؤمنين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إلى الحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا، ووفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة، وأعز به دينك، وأعل به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى، ووفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه الحق والهدى، وكل ما فيه صلاح العباد والبلاد. ووفق اللهم ولاة أمور المسلمين لعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، فإنهم لا يعجزونك. اللهم أنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظنا، اللهم احفظنا من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. اللهم يا ذا الجود ومن احفظ علينا هذا الأمن، اللهم يا ذا الجود ومن احفظ علينا هذا الأمن، وسدد قيادته، وقو رجاله، وخذ بأيديهم، وشد من أزرهم، وقو عزائمهم، وزدهم إحسانا وتوفيقا وتأييدا وتسديدا. اللهم احفظهم في أنفسهم وأهليهم، واجعل ما يقدمونه لحماية بلاد الحرمين مواطنين ومقيمين وحجاج وعمارا وزائرين، اجعل ذلك كله في ميزان حسناتهم. اللهم اجزهم عن دينهم وأمتهم ومقدساتهم والإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم واشف مرضاهم، وارحم شهداءهم، واحفظ أسرهم، واصلح ذرياتهم يا رب العالمين. اللهم أنج إخواننا المستضعفين، اللهم أنج إخواننا المستضعفين من المؤمنين. اللهم احفظهم وانصرهم، اللهم احفظهم في سوريا وفي فلسطين وفي غزة وفي بورما وفي أفريقيا الوسطى. اللهم قد مسهم الضر وحل بهم الكرب واشتد عليهم الأمر واشتد عليهم الحصار، تعرضوا للظلم والطغيان، سفكت الدماء وقتلت الأبرياء ورملت النساء ويتم الأطفال. اللهم يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين، انتصر لهم وتولى أمرهم واكشف كربهم وارفع ضرهم. اللهم اشف مريضهم وارحم ميتهم، اللهم اجمع كلمتهم واصلح أحوالهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم في فلسطين، وارفع الحصار عن إخواننا في غزة، واكتب لهم النصر والتمكين والعزة.